يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يا سيدي الله. وَمَا لَهُ عَلِيٌّ الله الله الله. لا يا عم بعد جهة رسول الله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا رخينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يهديك الله الله يهديك الله حلو حلو حلو حلو الله يجيبك من عينه على النوم ويشرح صدرك الله الله الله الله الله اللهم صل عليه اللهم صل على حسن النبي أيوة سيدي أيوة. أيوة صلاة النبي أحسن. يا عين يا عين اللهم صل عليه اللهم صل عليه ايوه يا سيدي الله صل عليه اللهم صل على حضرة النبي الف صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليه الصلاة النبي احسن ايوه يا سيدي الله صلاه النبي احسن ايوه يا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يا الله رب العالمين الله الله الله الله فعلمت يا رب

الشيء يا عين يا عين يا حلال يا عين سلام يا سيدي يا سلام الله يا عين ايوه ايوه ايوه حلاوة ايوه على النبي حلو كل حلو كل حلو كل حلو كل حلو كل حلو كل حلو الله يا سيدي الله يا عم بسم الله سلم يا رب، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. Thank you.